بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المسير في علم التفسير في المجلد الرابع صفحة 281، قال: قوله تعالى: فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. وروى عبيد بن عقيل وعبد الوارث عن أبي عمرو: والخوف بنصب الفاء. وأصل الذوق إنما هو بالفم، وهذا استعارة منه، وقد شرحنا هذا المعنى في آل عمران. وإنما ذكر اللباس هاهنا تجوزا لما يظهر عليه من أثر الجوع والخوف، فهو كقوله: ولباس التقوى، وذلك لما يظهر على المتقي من أثر التقوى. قال المفسرون: عذبهم الله بالجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحترقة. فأما الخوف فهو خوفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سراياه التي كان يبعثها حولهم. والكلام في هذه الآية خرج على القرية والمراد أهلها، ولذلك قال: بما كانوا يصنعون، يعني به بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجهم إياه وما هموا به من قتل. قال السميم الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون في المجلد الرابع صفحة 362 وصفحة 363، قال: رابعا أن يكون على حرف مضاف، أي ولباس الخوف، ثم حذف فأقيم المضاف إليه مقاما. قاله الزمخشري. ووجه الاستعارة ما قاله الزمخشري، فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان، فما وجه صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار، فما وجه صحة إيقاعها عليه؟ قلت: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها، فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر. وإذاقة العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع. وأما اللباس فقد شبه به باشتماله على الملابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى عنهما ويلابس، فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف. ولهم في هذا طريقان: أحدهما أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه هاهنا، ونحو قول كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا كثير، نحو قول كثير، نحو قول كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه، صون الرداء لما يلقى عليه، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظرا إلى المستعار له. والثاني أن ينظر فيه إلى المستعار كقوله: ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر، لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطري. أراد بردائه سيفه ثم قال: فاعتجر منه بشطري، فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار. ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقال: فكساهم لباس الجوع. ولذلك ولقال كثير: صافي الرداء إذا تبسم، انتهى. وهذا نهاية ما يقال في الاستعارة. وقال ابن عطية: لما باشرهم ذلك وصار كاللباس. وهذا كقول الأعشى: إذا ما الضجيج ثنى جيدها تمنت عليه فكانت لباسا. ومثله قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ومثله قول الشاعر: ولقد لبست بعد الزبير مجاشعي ثيابا التي حاضت ولم تغسل الدما. كأن العار لما باشرهم ولسق بهم كأنهم لبسوه. وقوله أذاقها نظير قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ونظير قول الشاعر: دونك ما جنيته فأحس وذق. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن في المجلد الثالث صفحة 378 إلى 379، قال: وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، هو أن يقال: كيف أوقع الإذاقة على اللباس في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟ يريد الطعن في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس، هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا؟ قال مقيده عفى الله عنه. والجواب عن هذا السؤال ظاهر، وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابه من الجوع والخوف، لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بها كاللباس، ومن حيث ظهرت من حيث الضمور، فالأبدان طمرت والألوان شحبت والأجساد هزلت، فحينئذ أصبح الأمر إيش؟ أصبح لباسا لهم، أصبح لباسا لهم. هذا المهم. نعم. ومن حيث وجدانهم، ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة، فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن في القرآن مجازا، وأوضحنا ذلك بأدلته، وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية. حسنت، جزاك الله خير. هات أخي إبراهيم. بسم الله. يقول الإمام الطبراني: وقوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يقول تعالى ذكره: فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع، وذلك جوع خالط أذاه أجسامهم، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لمخالطه أجسامهم بمنزلة اللباس لها، وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا العجز والجيع. وقال القرطبي: فأذاقها الله أي أذاق أهلها لباس الجوع والخوف، سماه لباسا لأنه يظهر عليه من الجزار وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو في اللباس. وقال غازي بعد أن ذكر قصة ابن غاوندي، قال: جوابه من وجوه. الوجه الأول أن الأحوال التي حصلت لهم عند الجوع نوعان، أحدهما أن المذوق هو الطعام، فلما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع. الثاني أن ذلك الجوع كان شديدا كاملا، فصار كأنه أحاط بهم من كل الجهات فأشبه اللباس. فالحاصل أنه حصل في ذلك الجوع حالة تشبه المذوق وحالة تشبه الملبوس، فاعتبر الله كلا الاعتبارين. والوجه الثاني أن التقدير إن الله عرفها لباس الجوع والخوف، إلا أنه تعالى عبر عن التعريف بلفظ الإذاقة، وأصل الذوق الفم، ثم قد يستعار إلى آخر قوله. ثم قال الوجه الثالث أن يحمل لفظ اللبس على المماسة، فصار التقدير فأذاقها مساس الجوع والخوف. جزاك الله خير. إذن أن فهمنا لماذا ذكر الذوق ولم يذكر اللبس، وأوضح عبارة حقيقة التي ذكرها باختصار شديد كلام الشنقيطي رحمه الله، وأنا أظن أننا بحاجة لتفسير محرر مطول فيه نظر في كتب المفسرين السابقين وفيه عناية. وأعجبتني كلمة الكشميري يقول: لم يشرح كتاب الله بعد كما شرح مثلا صحيح البخاري فتح الباري، ففتح الباري بن حجر ما ترك شيئا إلا وقد ذكره في الأحاديث، أما القرآن فالكريم فالتفسير كثيرة والأقوال عديدة، وتحرير هذه الأقوال يحتاج إلى سعة اطلاع وتمكن من العربية والبيان وما شابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى افتراء الكافرين وأنهم حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله من المطعومات، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حال أهل الكتاب، وعلى وجه الخصوص حال اليهود. واليهود قوم بهت ابتغوا وببغيهم الله عز وجل عاقبهم، وكان من ضمن عقوبتهم بعض التشريعات التي أنزلها عليهم، لأن الله عز وجل لم يجعل شريعتهم هي الشريعة الخالدة، وإنما سيطر عليها تنزيل شريعة جديدة. فالله سبحانه وتعالى عامل اليهود بأنه حرم عليهم أشياء ببغيهم، فقال عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. قص الله عز وجل علينا حالهم في عدة صور، والمراد هنا بلا شك قال من قبل، قبل نزول هذه الآيات. هذه الآيات مكية، والمراد هنا ما جاء في سورة الأنعام من قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وتبين معنا أن ما لم يفرق بين أصابع هو المعني كل ذي ظفر، مثل الجمل ومثل النعامة، فالأصابع المضمومة كل ذي ظفر التي لا يفرق بين أصابع القدمين، فهذه كانت محرمة على بني إسرائيل، حرمها الله عز وجل، وذلك كما قال الله سبحانه قال: ذلك ببغيهم. وهنا مسألة أنه يوجد في القرآن قرائن نستطيع من خلالها أن نرتب بعض الآيات، لكن يعسر جدا أن نرتب القرآن بتمامه وكماله على حسب نزوله. قالوا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، من قبل نزول هذه الآية. وقد اشتغل بعض المفسرين المعاصرين خلافا للأقدمين، فجهد أن يفسر القرآن على حسب النزول، ورتب القرآن على حسب نزول الآيات، وحاول أن يفسر القرآن على حسب نزول الآيات، ولكنه بقي في دائرة الظن والتخمين في كثير من المواضع. فالأمور التي يستطيع الإنسان أن يجزم بها جزما بيقين غير ظن ولا تخمين هي محدودة، أما أن يرتب جميع الآيات فهذا أمر عسر. يظهر هذا جيدا وجليا من صنيع الشيخ محمد عز الدروزة في تفسيره المطبوع في 10 مجلدات المسمى التفسير الحديث، وكذا بعض العراقيين له تفسير مطبوع من المعاصرين أيضا حاول أن يفسر القرآن على حسب نزول الآيات، على حسب ترتيب نزول الآيات أو وقت نزول الآيات، وليس على ترتيب المصحف. والمعنى المذكور وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك مذكور أيضا في سورة النساء في قول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا حال الأمم السابقة من المطعومات. فالله جل في علاء يذكر لنا أن هؤلاء الكفار كفار قريش يأكلون الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به، ويحرمون على أنفسهم أشياء أيضا ذكرت كما بينا، فهم يلعبون بدينهم. وأن أهل الكتاب الله جل في علاه حرم عليهم أشياء، وهذا التحريم ليس ظلما من الله عز وجل. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا جزاء وفاقا، والله عز وجل في هذا التحريم ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم. ومع هذا، مع أنهم غيروا وبدلوا وعوقبوا، والحال الآن مشترك، الله سبحانه وتعالى بعد أن قرر أنهم يفترون عليه الكذب، الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه يغفر لهم وأنه يرحمهم، وهذا من معاملته لخلقه بفضله لا بعدله. قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء، كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي يسمى سوء. فالسوء هنا كل ما لا ينبغي من الفواحش ومن الكفر هو سوء أو هو سوء. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: ما أو من عصى الله، ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله إلا جاهل. كيف يكون العاصي جاهل؟ قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء، الذي يعمل السوء قال بجهالة، الذي يعمل السوء يكون جاهلا. هل يلزم ممن يعمل السوء ألا يعلم أنه حرام؟ لا، لكنه يجهل قدر الله. كل من يعمل السوء، يعمل الفواحش، يكفر، وإن كان يعلم أن هذه الفاحشة حرام، إلا أنه في حقيقة أمره ما أقدم على ذلك إلا لجهله، لأنه لا يعرف المآل ومغبة الفعل الذي هو فيه، فلا يعصي الله عز وجل إلا جهل. من يعلم أن له ربا يرقبه ويسمعه ويبصره وهو تحت إرادته وتحت قدرته، وأن الله لا بد أن يجازيه ولو بالتقريع، فالله سيحاسب كل عبد. من يعلم ذلك لا يجرؤ أن يعصي الله عز وجل. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى، الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هو جاهل، هو يجهل حال معصيته أن الله يبصره وأن الله يسمعه، وهو يجهل حال معصيته المآل والنتائج المترتبة على هذه المعصية. قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، الله لهم تجاوز عنهم ويغفر لهم إن تابوا. قال: ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد السوء أو من بعد الجهالة. فالله سبحانه وتعالى يتجاوز ويغفر، وهذا جاء بعد الافتراء على الله الكذب. هذه الآيات بعد أن قرر أن الله أن هؤلاء افتروا على الله عز وجل وخالفوا أمره، ومع هذا فالله جل في علاه يرغبهم في التوبة. ولا يحول أحد بين العباد وخالقهم، فمهما بلغت ذنوب الإنسان ومهما بلغت معاصيه فإن الله عز وجل يحب توبة عباده. وهذه من المضان أو من الآيات التي فيها بيان أن التوبة تشمل جميع الخلق، فهم يفترون الكذب، هم يفترون الكذب على الله عز وجل. قالوا لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فبعد أن قرر أنهم يفترون على الله عز وجل الكذب يقول سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. من مقتضيات التوبة الإصلاح، أن يصلح الإنسان ما أفسد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلقه. فإن اعتدى الإنسان على الآخرين وأراد أن يتوب فيحتاج أن يصلح، أن يصلح ما أفسد مع الله عز وجل بصدق الإقبال والإخلاص، وأن يؤثر أمر الله عز وجل على هواه، وأن يندم ويقلع ولا يعود لما فعل، وفيما بين عباد الله عز وجل بأن يصلح برد المظالم إلى أهلها. قال: ثم إن ربك للذين تابوا، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله تعالى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كانوا فيه من التضييق. مسألة: هل هذا يقع في هذه الأمة؟ بمعنى أن جراء بغيهم الله عز وجل يعاملهم بتشريعه فيحرم عليهم، في سنته سبحانه وتعالى الشرعية، أم أن العقوبة تبقى في دائرة سنة الله تعالى الكونية؟ ومثل هذه المضايق تحتاج إلى تدبر في العلاقة بين سنة الله الكونية والشرعية. وكثير من الناس يخلط بين سنة الله الشرعية والكونية، ومن يخلط يضل، ومن يخلط بين سنة الله الكونية والشرعية يضل، ومن يغفل عن سنة الله الكونية في الأقوام السابقة وعن فعل الله سبحانه الذي لا يلحقه نقص ولا عيب أيضا يغفل. ومن لا يحسن تدبر الواقع الذي نعيش وأن يعرف لماذا وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه ولماذا الكفار على هذا الحال أيضا لا يفهم ولا يحسن الإصلاح، ولا يمكنه أن يضع كما يقولون اليد على الجرح. فلله عز وجل سنة شرعية وكونية، وتحتاج العلاقة بينهما إلى دراسة عميقة، وأظن أن المجتهد القادم سيكون هذا دوره، أن المجتهد القادم فسيكون هذا دوره وهذا ميدانه وهذا عمله. والناس اليوم يخلطون، يفهمون حديث الفتن على غير واقعها، إذ الفتن من سنة الله ليش الكونية أصالة التي لها صلة بسنة الله الشرعية، وأشياء كثيرة وكثيرة جدا. فهذه لفتة فيها بيان أن اجتماع السنة الشرعية والكونية ها هنا كان في من قبلنا، كان الرجل منهم، كان القوم إن بغوا الله ضيق عليهم، ضيق عليهم في التشريع، لكن شريعة الله عز وجل، شريعة الإسلام شريعة خالدة، شريعة دين الله عز وجل إلى قيام ساعة، بخلاف الأديان السابقة. وبكون شريعة الله سبحانه وتعالى هي الشريعة الكاملة الخالدة الخاتمة المهيمنة على سائر الشرائع، فإنها عدل كلها، وإنها حق كلها، فهي حق وعدل في ذاتها بغض النظر عما فعل أبناؤها، بغض النظر عما فعل أبناؤها. وهذا خلاف الشرائع السابقة، فالله كان يجازيهم ببغيهم فيحرم عليهم بعض الأشياء. وكان لله سنة كونية عجيبة في بني يهود بسبب كذبهم وروغانهم، كان الواحد منهم إن عصى أصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته، هذه سنة عجيبة، فهم يلفون ويدورون والله عز وجل يفضحهم سبحانه وتعالى. فشريعة الإسلام عدل كلها حق كلها، فهي حق في ذاتها، عدل في ذاتها، وهي الشريعة الخاتمة، فأبناؤها مهما فعلوا يبقى التشريع، يبقى تشريع الله عز وجل هو العدل هو الحق. وهذا مما افترقت به أمة الإسلام عن الأمم السابقة. وينبغي للخطباء والعلماء والوعاظ أن يركزوا كثيرا في بيانهم وخطبهم على خصائص هذه الأمة، وأن تربط خصائص هذه الأمة أيضا بسنة الله الكونية والشرعية. فهذه الأمة لها خصائص، بل قرر الشاطبي رحمه الله، ولعلنا قرأنا تقريره في هذا المجلس، أن الله تعالى أعطى لهذه الأمة وخصها بأشياء كثيرة خص نبيها بها. فهذه الأمة قد خصت بأشياء هي من جنس ما خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإمام الشاطبي نحو من 40 خصيصة لهذه الأمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان قد خص النبي بها. يقول: ومن هنا يأتي يا إخوة يأتي النسخ، ومن هنا يأتي النسخ، النسخ من سنة الله الكونية والشرعية، نسخ الأحكام. ومن لا يفهم هذه الحقائق ينكر النسخ. فبما أن النسخ حاصل في أصل الأديان فلا يبعد أن يكون حاصل في الدين نفسه، فلا يبعد أن يكون حاصل في الدين نفسه. يقول لما ذكر تعالى تحريم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كانوا فيه من التضييق. الله كان قد ضيق على بني إسرائيل كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من كلام أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، قال: كان الواحد منهم إذا جاءت النجاسة على ثوبه قصها، قطع الثوب. تطهير النجاسة عند اليهود في دينهم، إن جاء النجاسة على الثوب قص الثوب، هذه طهارته، تضيق. فالله ضيق عليهم جزاء بغيهم. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، أمة الفطرة، أمة تتوب وتوبتها أن يقتل بعضهم بعضا. تخيل واحد فعل منا معصية ويقال له لا تتوب حتى تقتل غيرك، حتى يتقاتلون يضربون بعضهم بعضا قتلا وموتا كما قص الله علينا حالهم في سورة البقرة. فكان الله عز وجل قد ضيق عليهم، فمن ضمن التضييق أن الله عز وجل حرم عليهم ما قصه علينا في بعض آيات القرآن الكريم. قال فقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الأنعام المراد الأنعام آية رقم 140 التي تلوناها قبل قليل. ولهذا قالها هنا وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه قاعدة من قواعد التقاء سنة الكون والشرعية أن الله عادل لا يظلم أحدا. أي فاستحقوا ذلك. وقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. الإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا وهو جاهل فلا يفعل الإنسان المعصية إلا وهو جاهل. لذا الإنسان إن عزل نفسه عن أسباب المعاصي وبقي يتوارد على قلبه معرفة ربه المعرفة الشرعية معرفة المعرفة التي يحبها الله لا المعرفة العقلية المجردة التي يخوض فيها الكفار اليوم من الآيات التي تدلل على أن هنالك للكون وجود لهذا الكون إله ويركز في معرفة الله عز وجل المعرفة العقلية المحضة فهذا قد يستجيب الفكر لكن لا يستجيب القلب ولا يستجيب السلوك. فمن توارد على قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى الشرعية بأن يعرف تشريعات الله وأسماء الله وصفات الله ويعمل بمقتضى هذه المعرفة ويحكم البدايات فإنه لا يستطيع أن يعصي الله بل إن أراد أن يعصي الله لا يستطيع. وبعض الناس لا يحكم البدايات والغفلة يعيش فيها ولا تنفك عنه. فبعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من شدة ما هو فيه لو أراد أن يطيع الله ما استطاع. وفرق كبير بين هذا وذلك. ولذا الذي يعصي الله عز وجل يعصيه بجهل هو يجهل ما في هذه المعصية من سوء ودمار في الدنيا قبل الآخرة. هو يجهل ما يترتب على هذه المعصية ما يترتب عليها من آثار عند الله عز وجل. فالإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا وهو جاهل. المعرفة العقلية أن هذا حلال وهذا حرام ما تكفي، ليس هذا المراد. فلا يردن على قلب واحد منا أن ممكن واحد يكون جاهل عاصي وعالم أنه يزني وهو يعلم أن الزنا حرام. لا، هو لما زنى كان جاهلا، لولا جهالته ما زنى. ولو يعلم معلم علم عقلي علم تصوري نظري أن الزنا حرام لكن هو يجهل أن للناس حمى وأعراض وما ينبغي أن يؤذى الناس في أعراضهم ويجهل مآل هذه النطفة التي إن خرجت منه فقدر الله الولد فهو لا يتحمل هذه التبعات فهو جاهل. هو يجهل أن هذه النزوة وهذه الشهوة ليس هذا موضعها ويجهل أشياء كثيرة. فالمعرفة العقلية النظرية في أن هذا الشيء حرام لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذا قال الله عز وجل ها هنا قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال ابن كثير قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا تابوا ويقلعوا من المعاصي ندموا وأقلعوا وعزموا على أن لا يعود. هذا شرط التوبة. هنا قال وأصلح وأقبلوا على الطاعات. إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفعلة أو الزلة لغفور رحيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله درس التفسير يوم السبت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما زيف الله تعالى مذهب المشركين في قولهم بالأنداد لله عز وجل وفي إنكارهم للنبوة والشبه التي وردت وجاء رد عليها، وأنهم حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وكان إبراهيم عليه السلام هو رئيس الموحدين وقدوة للمتقين، وهو الذي دعا الناس إلى التوحيد، وكانت العرب تفتخر بإبراهيم وبالنسبة إليه، ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وما كان عليه لأنه هو أول من دعا إلى التوحيد ترغيبا لهم في تركهم لكفرهم وعنادهم وعدم استجابتهم لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وصف الله تعالى إبراهيم وأثنى عليه بصفات متعددة، وهذه الصفات: الصفة الأولى بأنه أمة، والأمة من أمة، وأمة الشيء إذا قصده، أما الشيء إذا قصده، أو الأمة من الجمع والضم، فالجيل المضموم المجتمع هم أمة. ومعنى أن إبراهيم عليه السلام أمة هو القدوة الذي يقصد ويؤتم به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الأمة هو المعلم، أو هو معلم الناس الخير، هو المعلم أو هو معلم الناس الخير. فالأمة الذي يؤم ويقصد، وهي من الائتمام. وفرق بين الإمام والأمة، فرق بين الإمام والأمة. فالإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أم لا، ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى الطريق فقال سبحانه: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك. فالطريق يسمى إمام ولكنه لا يسمى أمة، الطريق يسمى إماما ولا يسمى أمة. والأمة فيها معنى زائد عن الإمام، وهو الذي يجمع جميع صفات الكمال. الرجل إن قيل عنه أمة فهو الذي يجمع جميع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث يبقى غيره يبقى هو متميزا ومنفردا عن غيره، فهو أمة بالنسبة إلى غيره، فكأنه جمع صفات تفرقت في غيره فباين غيره باجتماع هذه الصفات فيه وتفريقها في غيره من الناس. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من، كما قلنا، أمة ومما فيه من الألفة والاجتماع. ولذا ثبت في مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل قال صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث زيد أمة وحده. لماذا يبعث أمة وحده؟ لأنه اجتمع فيه وتمايز عمن كان في عصره، فكان هو في أهل الفترة وكان موحدا وكان يدعو الناس للتوحيد، فاجتمعت فيه من الصفات التي تفرقت في غيره. فالضم والاجتماع لازم معنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم، لأن الناس المجتمعون على دين واحد وفي عصر واحد يسمون أمة. هذه هي الصفة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، كان أمة يقصد، وكان التي ذكرها عن إبراهيم كان أمة يقصد معلم الناس الخير، وهذا على حد قول الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده. هذه الصفة الأولى، إن إبراهيم كان أمة. الصفة الثانية: قانتا لله. القانت كما قال ابن مسعود المطيع لله، والقانت فيه الطاعة، معنى الطاعة ومعنى الثبات على الطاعة. فإبراهيم أولا كان أمة، وثانيا كان طائعا وكان ثابتا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومعنى القنوت بالجملة يعود على الطاعة والدوام عليها. وكان قانتا لأنه كان قائما بأمر الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم هو أول من اختتن، أول من ضحى، أول من أقام مناسك الحج عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذه الصفة الثانية لإبراهيم، أمة ثم قانتا ثم حنيفا. الحنيف الأصل فيه في اللغة الإقبال، من أقبل على الشيء بكليته بكلكله وكليته فهو حنيف. ويقال إن فلان حنيف الرجلين إذا أقبلت إحدى الرجلين على الأخرى، ولازم معنى الإقبال الميل. الأصل في معنى حنيف المقبل، ومعنى كون إبراهيم حنيفا أنه كان مقبلا على الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى. فكان مقبلا على الله عز وجل، ويستلزم ذلك أنه كان مائلا عما سواه، ولم يكن من المشركين. فلو قلنا معنى الحنيف الميل لكان ولم يكن من المشركين، المعنى هو هو. لكن الحنيف قلنا ما معناه؟ المقبل على الله. فجاء ولم يكن من المشركين صفة أخرى. وفي هذا التعريض وبيان كذب العرب الذين أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا له، وكانوا ينتسبون لإبراهيم وكانوا على شرك. فهو لم يكن كذلك، كان مقبلا على الله بكليته ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، كان شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. ما معنى كونه شاكرا لأنعمه؟ أولا مقرا بالنعمة التي هو فيها، ثانيا ينسب هذه النعمة لله عز وجل فلا ينسبها لغيره، ثالثا يصرفها من حيث الاستعمال في طاعة الله جل في علاه، ويعمل بما يجب بمقتضى هذه النعمة. قد يقول قائل وشاكرا لأنعمه، والأنعم على وزن أفعل أفعل، وهي من إيش؟ وهي من جموع القلة. وكان إبراهيم شديد الشكر لله جل في علاه، والذي يشكر القليل يشكر الكثير، الذي يشكر القليل يشكر الكثير، لذا جاء هنا قال وشاكرا لأنعمه، والمراد أن الله جل في علاه مدح خليله ونبيه أبا الأنبياء إبراهيم وعمود النبيين وشيخ النبيين، مدحه بهذه الصفات الأربع التي مدارها على العلم النافع والعمل الصالح، فتبين أن مدار الخير في العلم والعمل، فهو أمة بعلمه يقصد تعلم الناس الخير، وقانت في العمل مقيم على طاعة الله جل في علاه، حنيف مقبل بقصده ومقبل بعمله، مقبل بإرادته في تصوره وبهمته ويترجم ذلك عمليا. والشكر يقتضي الاعتراف والإقرار، ويقتضي أن ينسب هذه أن تنسب هذه النعم بالإقرار إلى الله جل في علاه لا إلى غيره، ثم العمل بمقتضى هذه النعمة بحيث تعين على طاعة الله جل في علاه. قال وهداه إلى صراط مستقيم، هداه إلى صراط الله، صراط مستقيم في الدعوة إلى الله، دعوة إلى الحق ونبذ الباطل، الترغيب في الحق والتنفير عن الباطل، وهداه إلى صراط مستقيم، وهذا مثل قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان إبراهيم هداه الله جل في علاه إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية أوجبت أن الله جل في علاه اجتباه اصطفاه وأمر باتباع طريقه، فطريقه الصراط المستقيم، وأمر بأن تتبع هذه الطريق، ولذا كان هذا من مثل معنى قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال وآتيناه في الدنيا حسنة، هذه الحسنة التي آتاه الله تعالى إياها في الدنيا اختلف المفسرون في تعيينها، اختلف المفسرون في تعيينها، فمنهم من قال الصدق، منهم من قال الوفاء، منهم من قال أن يقول المسلمون اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ذكر إبراهيم في الصلاة والتبريك، ومنهم من يقول أنه عليه السلام حببه إلى جميع خلقه، فجميع الملل تنتسب إلى إبراهيم وهو محبب إلى جميع الناس وإلى جميع الملل، ولذا قال الله عز وجل فيما بين لنا عن إبراهيم واستجاب الله له، فدعا إبراهيم فقال عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله تعالى له، فكان له لسان صدق، وأن يدعو الإنسان بأن يكون له الذكر الحسن في الناس وأن يترحم عليه بعد وفاته، فهذا مقصد وهذا ليس فيه ما يخالف الإخلاص، وهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لذا اليهود يقولون ينتسبون إلى إبراهيم، والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، والمسلمين ينتسبون إلى إبراهيم، ولم يكن إبراهيم إلا موحدا حنيفا مخلصا صادقا في اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، إلى صراط المستقيم، وفي هذا تعريض لمن هم على الصراط على الطريق الأعوج، وهم المشركون الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم وإبراهيم منهم براء، كيف لا وهو قد تبرأ من أبيه وقومه، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وآتيناه في الدنيا حسنة، ولا يمنع أن تكون هذه الحسنة تشمل جميع هذه الأمور. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا في معرض التقرير. وقد حكى لنا ربنا عز وجل أن إبراهيم دعا فقال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فهناك دعا وهنا استجاب الله تعالى دعاءه. ثم أوحينا إليك، أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم. فإبراهيم فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء متبعا لملة إبراهيم وهي ملة التوحيد. استدل بمثل هذه الآيات من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، والحق أن مسألة شرع من قبلنا هل هي شرع لنا أم لا، الحق في المسألة أن لها وسطان، أن لها طرفان ووسط، أن لها طرفان ووسط، فطرف فيه إجماع على أنه شرع لنا، وطرف آخر فيه إجماع على أنه ليس شرع لنا، ووسط فيه خلاف بين أهل العلم. فإن جاء نص في الشرع بعبادة وكانت في شرع من قبلنا ثم جاء الشرع بالأمر بها، فحينئذ هنالك إجماع على أن هذا شرعنا، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فهذا بيان فيه بيان أنه شرع من قبلنا وفيه أمر لنا. ثم هنالك الطرف الثاني، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة، بيان أن شيئا في شرع من قبلنا وأن شرعنا فيه ما يخالفه، فحينئذ هذا ليس بشرع لنا على الإطلاق. وذكرنا أمثلة أن اليهود مثلا كان الواحد منهم إن جاءت النجاسة على ثوبه فتطهيرها بقص الثوب وليس بغسل الماء، وجاء في شرعنا بالغسل، غسل الماء، وهكذا في أشياء مذكورة. وقص الثوب ثابت عن أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن طهارة النجاسة عند اليهود بقص الثوب ثابت ذلك عند مسلم من كلام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأما الوسط أن يذكر الله تعالى لنا شرع من قبلنا ثم يقع السكوت، ليس فيه بيان ما يؤيد أو ما يخالف، فهذا الوسط الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. والآيات مكية، والآيات ليست في سياق التشريع، وإنما الآيات في ذكر التوحيد والرد على ما كان يقوله المشركون، فالسياق منهج مأمون في فهم النصوص وفي إنزال الآيات في محلها، وأن نتعامل مع النصوص بعدل مع الحق. فالاتباع ملة إبراهيم في الرد على المشركين الذين حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وأنكروا النبوة، فليس في الآيات بيان أن شرع من قبلنا في التشريع شرع لنا. وإلا على اعتبار التوحيد فكما قلنا إن الأديان أخبار وأوامر، عقائد وشرائع. وقلنا إن الأخبار والعقائد في جميع الأديان مؤتلفة غير مختلفة، منسجمة متسقة لا تضاد بينها. فجميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد بما فيهم أبو الأنبياء إبراهيم، إذ جميع الملل التي سبقت الإسلام هي تعود في مآلها وردها إلى إبراهيم. فالأنبياء جميعا من سلالة إسحاق، وبقيت النبوة متوارثة في حق أتباع إسحاق، وختم الله النبوة بأن حولها من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، فنقل الله النبوة من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، وختمت النبوة بأن كانت في ذرية إسماعيل في محمد، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليس في الآيات دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأكثر من توسع في أن شرع من قبلنا شرع لنا المالكية، علماء المالكية حتى استنبطوا من قصة البقرة الذي قام من ضرب بعظامها فقال فلان قتلني، فاستنبطوا من هذا أشياء كثيرة جدا. ومن بين استنبطوا لو أن القاتل قال في مرض موته أو في أثناء تشخطه بدمه فلان قتلني، فيقولون يؤخذ بكلامه. والأخذ بكلام القاتل في هذه الصورة صواب، لكن ليس من قصة أصحاب البقرة، وإنما من قصة المرأة التي رض اليهود رأسها بين حجرين. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر يهود فأشارت برأسها نعم. وهذا فيه اعتبار للقرائن، فالإنسان القريب من الله القريب من الموت لا يخطر في باله الكذب، لا يخطر في باله الكذب. فكانت هذه قرينة فيها دلالة على صدقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اليهود بقولها. الشاهد أن الله جل في علاه في هذه الآيات مدح إبراهيم بصفات، وهذه الصفات فيها علم نافع وعمل صالح، ومدارها وأصلها نابع من توحيد خالص لله عز وجل. وأن العرب في تنكرها لمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم له إنما هم يكذبون في نسبتهم، وإنما هم يفترون الكذب على الله عز وجل. فلو كان الحال كما يقولون لا استجابوا لمن أمره الله تعالى بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم كما قص الله عز وجل علينا من حاله أنه هو الذي قال ربي الذي يحيي ويميت، وهو الذي قال لا أحب الآفلين، وهو الذي كسر الأصنام. فهو موحد خالص لله جل في علاه، فهو موحد خالص لله جل في علاه. يقول ابن كثير يمدح تعالى عبده ورسوله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. فقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، المطيع الثابت على الطاعة، هذا هو القانت. والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. حقيقة الحنيف ليس المنحرف، إنما هو المقبل على الله بكليته، لكن من لوازم الإقبال الانحراف عن غيره. فليس الحنيف لغة هو المنحرف، وإنما الحنيف لغة المقبل بالكلية. الحنيف في اللغة المقبل بالكلية، ولازم الإقبال على الشيء الانحراف عن غيره. فالتفسير بالانحراف هو تفسير باللازم، وإما أصل الحنيف الإقبال المقبل، قال الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. نحن نقول ولهذا قال الحنيف المقبل، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. الحنيف المقبل على الله بالكلية، ولازم الإقبال الانحراف عن الشرك، قال ولم يكن من المشركين. أما لو كان الانحراف الحنيف الانحراف أصل الحنيف الانحراف عن غير الله، فهذا هو عين ولم يكن من المشركين، هذا هو عين ولم يكن من المشركين. ولكن لم يكن من المشركين لازم الحنيف. قال مجاهد أمة أي أمة وحده، والقانت المطيع، وقوله شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر نعم الله عليه، قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله اجتباه أي اختاره، كقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ثم قال عز من قائل وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وقوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي يا محمد اتبع دين إبراهيم، فإن إبراهيم كان كاملا في طريقته وتوحيده، ولذلك أوحينا إليك أن اتبع ما كان عليه. وما كان من المشركين كقوله في الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذكر ابن القيم في كتابه المستطاب جلاء الأفهام، ذكر سر تخصيص إبراهيم بالذكر، ولا سيما في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية، وذكر أوجها جميلة جدا يجدر بطالب العلم أن ينظر فيها وأن يتأملها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.